حدث ان المسلمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا قتيلين خطأ، وحسب العهد المبرم بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين اليهود في المدينة انه اذا حدث ينبغي على من قتل الخطأ ينبغي ان تكون الدية على العاقلة، على كل من يسكنون الدار بما فيهم اليهود والمسلمون. وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه 10 من صحابته الاخيار الاطهار الابرار، منهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ومنهم عمر رضي الله عنه وارضاه، ومنهم علي رضي الله عنه وارضاه، ورضي الله عن سائر صحابة رسول الله اجمعين. ذهبوا الى محلة بني النضير يعرضون عليهم هذا الحدث ويطلبون منهم، ومعهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ذهب الوفد بقيادة الرسول عليه الصلاة والسلام الى محلة بني النضير يطلبون منهم بأن يقوموا بنصيبهم في دية القتيلين اللذين قتلا خطأ. فقال اليهود، يهود بني النضير، نفعل يا محمد، اللي انت عايزه هنفعله. وشاء الله سبحانه وتعالى ان يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يذهب اليهود ويتشاوروا فيما بينهم، فجلس الى جدار بيت من بيوت يهود. ومعروف ان يهود اصحاب غدر وخسة وخيانة، وليس لهم عهد حتى مع الانبياء، ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الانبياء بغير حق. فلما وجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم مستندا الى جدار لهم، جدار بيت لاحدهم، قال احد شياطينهم انكم لن تجدوا الرجل على حال كهذه، فاغتنموا الفرصة وتخلصوا منه. ثم انتدبوا واحدا منهم وهو عمرو ابن جحاش من يهود بني النضير، وقالوا من يستطيع ان يصعد الى هذا البيت ويلقي على محمد صخرة فيخلصنا منه الى الابد. خرج عمرو بن جحاش، درس من السيرة النبوية حتى نعرف قيمة الاحداث التي تمر على امة محمد صلى الله عليه وسلم. وصعد عمرو بن جحاش، لكن الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب وعد الله له، والله يعصمك من الناس، حسب وعد الله للرسول عليه الصلاة والسلام، والله يعصمك من الناس. جاءه الوحي بمؤامرة يهود، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلسه لفوره وتوه ويدخل المدينة. وانتظر الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم، انتظروا حتى ظنوا ان الرسول قام لحاجة صلوات الله وسلامه عليه، ظنوا انه قام لحاجة له. فلما غاب تركوا المجلس وذهبوا، واذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر صحابته بمؤامرة يهود. ثم ارسل الى يهود بني النضير يعلمهم بخسة وضعهم ونبالة حالهم وخيبة تصوراتهم، لأن الله سبحانه وتعالى يدبر، وليس هناك تدبير أفضل من تدبير الله عز وجل. ثم أعلمهم بذلك وقال لهم: بهذا نقضتم العهد الذي بيني وبينكم، فأنتم نويتم نية شر وسأمهلكم لتخرجوا من المدينة وتتركوا على ثماركم وبساتينكم من يشرف عليها تحت قيادة المسلمين وتحت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: نفعل، هنخرج وناخد اللي احنا عايزينه ونخرج. لكن المنافقين في المدينة ارسلوا لليهود وقالوا لهم: اثبتوا في مكانكم ولن نسلمكم الى محمد وصحبه. ورأس المنافقين عبد الله ابن ابي ابن سلول ارسل الى يهود بني النضير وقال لهم: لا عليكم، لئن اخرجتم لنخرجن معكم، ولئن قتلتم لننصرنكم. وصور القرآن الكريم هذه الحالة للمنافقين. اذا القرآن كان ينزل ليكشف اوضاعا ومناسبات معينة للمسلمين، ونزل القرآن يحكي حال هؤلاء المنافقين وحال يهود بني النضير. وجلس يهود بني النضير مستندين الى وعود المنافقين. الرسول عليه الصلاة والسلام امهلهم 3 ايام وحاصرهم، ثم مد المدة 10 ايام، فلما لم يخرجوا قطع اشجارهم ونخيلهم. فبعثوا للرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا له: إيه انت بتقتل بتقطع الاشجار والنخيل؟ ما كنت هكذا يا محمد، كيف يحدث منك هذا وانت الذي تنشر ان من غرس غرسا فاكل منه انسان او حيوان او طائر كان له بذلك اجر، وانت تقطع النخيل وتتلف الثمار؟ فنزل القرآن الكريم يرد عليه ويخيب هذه الشبهة التي القوها في المجتمع، ويقول المسلمين: لا عليكم، ما فعلتموه ده وحي من الله، ما قطعتم من لينة نخلة، يعني ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ده بإذن الله. المهم ظل اليهود يؤملون وعد المنافقين، وهل كان للمنافقين وعد في يوم من الايام؟ انهم يعيشون ويتحركون في الظلام ولا يعرفون ان يعيشوا ابدا، لا يعرفون العيش في النور، انهم يتجسسون في الظلام. وظل الرسول صلى الله عليه وسلم يحاصرهم قرابة 26 يوما، يحاصر يهود بني النضير حتى يأسوا من نصر يهود لهم، ونزلوا على وعد الرسول صلى الله عليه وسلم او على وعيد الرسول صلى الله عليه وسلم بان يخرجوا ويحملون على ركائبهم ما يأخذونه الا السلاح، يعني اللي عايز ياخذ الدار بتاعته ياخذ منها امتاع يحمل على الركاب بتاعه بس، الركوب بتاعه، لكن السلاح يتركونه للمسلمين. فخربوا ديارهم بايديهم. ونزل القرآن الكريم: هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. اول الحشر اللي هو القدس، الشام، الشام، لأن أرض المحشر والمنشر الشام. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله الأبدية، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. كأن القرآن ليس نازلا لحدث معين، وإنما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقد رأينا أنهم من داخلهم حدث منهم ما حدث، وصح ما أخبر به القرآن الكريم من أن الأعداء عداوتهم هشة، لا يستطيعون أن ينالوا منا ما دمنا معتصمين بالله، متمسكين بمنهج سيدنا رسول الله، فهم كل ما عندهم من عداوات لا تؤثر فينا إذا تمسكنا بهدي ربنا وإرشادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا كده، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يخرجوا، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. اسمعوا، ونزل القرآن الكريم يفضح أحوال المنافقين في كل وقت، لأننا قلنا إن النفاق حالة وصفة تظهر في أي وقت وفي أي حين، لا بد أن ينطبق عليها الوصف القرآني والحديث النبوي الشريف، حالة وصفة. اسمعوا كده، نزل القرآن الكريم يفضح أحوال المنافقين الذين أعطوا ما لا يملكون، أعطى من لا يملك من لا يستحق. ده أنت ما تملكش النصر يا اللي بيملك النصر مين؟ ربنا. وأنت لا تعطي كافرا ولا فاسقا ولا يهوديا، لا تعطي أحدا وعدا، فالأمر لله من قبل ومن بعد. اسمعوا كده، يجي القرآن الكريم يفضح أحوال المنافقين في كل وقت وحين. ألم تر إلى الذين نافقوا، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم، ألم تر يا محمد عليه الصلاة والسلام، ألم تعلم أمر هؤلاء؟ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. يا سلام، وكأن الحدث يمر الآن، يمر على المسلمين، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. القرآن هو حدث، عيشوا مع القرآن حسا وروحا ومعنى لتدركوا تماما أن تأييد الله أقوى من كل تأييد، وأن نصر الله أعلى وأسمى من كل نصر في هذه الحياة. اسمعوا كده، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. احنا من طبعنا كمسلمين مش ممكن ابدا نولي دبورنا لكافر او مشرك او فاجر او عدو، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. مش ممكن نفر من قدام العدو ده، احنا عارفين ان احنا لما نثبت ونقتل في موقعنا اول ما يقتل المسلم في موقعه في المعركة يدخل الجنة على طول. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اما هم ربنا بيكشفهم لنا، بيكشفهم. ولما ربنا يكشف لنا اعدائنا وخطط اعدائنا نقوم نثق في مين؟ نثق في الله سبحانه وتعالى. سؤال، من اي نثق في من؟ نثق في الناصر اللي ينصر وحده لا شريك له. اسمعوا، ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون. حكم ربنا ثم لا ينصرون. لانتم بيخاطب المؤمنين على مدار التاريخ، اي مؤمنين يخاطبهم القران؟ اي مؤمنين؟ المؤمنون الذين هم على عهدهم مع الله، المؤمنون الذين يعيشون ويتحركون ويتحركون شوقا للقاء الله عز وجل. هؤلاء المؤمنون الذين يعيشون لا لمعداتهم ولا لمواقعهم وانما ولا لشهواتهم ونزواتهم، وانما يتحركون شوقا للقاء الله عز وجل. دول المؤمنون. لانتم، يخاطب القرآن كده، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. أنتم أشد رهبة في صدور المنافقين وفي صدور أهل الكتاب، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ما عندهمش فهم ولا وعي، إنهم جهلاء، إنهم جبناء، إنهم بغضاء، البغض ينزل عليهم من الله سبحانه وتعالى. اسمعوا كده، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وفي الأسبوع الماضي تحدثنا وقلنا لن يضروكم القرآن، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هذه الآية في سورة الحشر أيضا، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. شفتوا بقى ثلاث رصاصات عملوا إيه في إسرائيل؟ ثلاث رصاصات في الداخل، ثلاث رصاصات فقط عملوا إيه؟ كل يوم أجهزة الإعلام يمسكوا ناس، ودي الأمن، الأمن اللي هم يقول نحن مسيطرون على الأمن، وإذا ما خرج واحد منهم ينعق أو ينعب نعيب الغراب ويقول احذروا المتطرفين، احذروا الإرهابيين، احذروا أولئك اللي في داخلهم، في داخلهم ثلاث رصاصات. كل يوم أجهزة الإعلام وهتسمعوا عشان تعرفوا مدى هشاشة الأوضاع التي يحسب لها أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لها حسابا. هشاشة، شيء هش جدا. ثلاث رصاصات خلوا كل هذه، كل المخططات خايفين، وده خايف وده خايف وده خايف. احنا ما عندناش كده، عمر ما واحد يكون ابدا ويتكلم ذلك القاتل ويقول الله امرني. الله، ربك امرك، ربك امرك بالقتل؟ مين اللي يقول هذا الكلام؟ وامتى خاطبك ربنا؟ وبعدين مخاطبات عجيبة جدا، ان من يفرط في جزء من الارض لابد ان يقتل. يفرط في جزء من الارض، الارض ارضنا والابار ابارنا والمكان مكاننا. واذكركم بما يقول القائل الذي يكاد يفقد عقله وهو يعلم ان البئر البحر بئره وان الارض ارضه وان الماء ماءه. يقول يقولون عنه ايه؟ وقالوا قد جننت فقلت كلا وربي ما جننت ولا انتشيت ولكني ظلمت فكدت ابكي من الظلم المبين او بكيت فان الماء ماء ابي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. ده البئر بتاعي انا والارض بتاعي والمسجد الاقصى اول القبلتين وثالث الحرمين الشريفين امانة في اعناق اجيال هذه الامة. لقد فتحه عمر، اخذ مفتاحه عمر خليفة المؤمنين وامير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه، وشاء الله ان يتعامر عليه الكفر والالحاد والشرك والجبروت والطغيان، حتى شاء الله عز وجل ان يعيده مرة ثانية على يد الناصر صلاح الدين رحمه الله واسكنه فسيح جناته والحقنا واياكم واياه به في الصالحين في مستقر رحمة الله في الجنة. ده ارضنا احنا. يقول لك الارض اللي يفرط في جزء من الارض في التوراة يقتل. يا عظمة الاسلام ويا اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، رو الحقيقة التي تمر عليكم. النفاق لا يمكن ان ينصر، والكفر وان تآمر لا يمكن ان يستمر او ان يستقر، وانما الاستقرار والبقاء للاصلح. تلك ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. الارض يرث مين؟ الصالحون. اسمعوا، بأسهم بينهم شديد. كذا فرقة ظهرت في الداخل، اللي هم مخوفين الامة الاسلامية كلها، مخوفين العالم كله. في ثلاث رصاصات بينوا ان وضعا لهذا العدو الجاسم على ارض الاسلام زورا وعدوانا وبهتانا، ظهر انهش ملوش قيمة، لا امن عندهم ولا غيره. احنا اللي عندنا الامن، احنا نمشي كده واحنا مرفوعين الرأس. امننا في قلوبنا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. نعم، اي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم بالشر اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اسمعوا كده، لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم. وبعدين يجي القران، لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر. باسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بانهم قوم لا يعقلون، ما عندهمش عقل. ثم يقول القران الكريم كمثل الذين من قبلهم قريبا، يهود بني قينقاع اللي اجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد اماني من اليهود من المنافقين لهم، بعد اماني من المنافقين لهم برضو اجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم. وان شاء الله سيذوق يهود الان، يهود الاقصى وفلسطين ويهود العالم، سيذوقون وبال امرهم قريبا على اعظم جند على ظهر هذه الارض، وهم جند محمد صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي امر الله عز وجل. اين هم يا رسول الله؟ قال سيكونون، معنى الحديث، هم في بيت المقدس او في اكناف بيت المقدس في الشام. ان شاء الله سيذيق الله هؤلاء المتآمرين على ارض الاسلام وعلى جنود الاسلام وعلى بلاد الاسلام، سيذيقهم الله في القريب العاجل وبال امرهم. فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب أليم. وبعدين يقول لهم ايه اللي بيوعدوا دول، اللي بيوعد من المنافقين يوعد الكفار من اهل الكتاب يوعدهم به، والله ما يستطيع ينصر نفسه، والله ولا واحد يستطيع ان يمنع عن نفسه ضر ولا يدفع عن نفسه بلاء، ما يستطيع احد. ونوم ايه انتوا انتوا بتدلوا موعدين. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر، اكفر عشان تعيش كويس. يجي الانسان كده ونكفر، يا اخي انت عتنك متمسك بايه؟ باكل الحلال، ما انت شايف اللي بياكل الحرام عنده اهو، عنده اموال طائله وعنده اموال وارصده. ليه؟ انت كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر. وبعدين راح سامع الانسان، سمع وساوس الشيطان، سمع وراح، كان عايش حلال، عايش كويس في الحلال، سمع وساوس الشيطان، لسه بياخد صفقه من الحرام راح ميت، ما استطاعش حتى ان هو ايه ينفقها. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. ثم ياتي التعقيب النهائي لنا كلنا كمسلمين، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من اصحاب الجنه، وان يجعلني واياكم من الفائزين وسائر المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ايها الاخوة المسلمون، ما الذي يبعدنا عن مثل هذا الهوس وعن مثل هذا الخور والخوف وعن مثل هذا التخبط الذي يقع فيه المنافقون الذين يظنون انهم سينصرون الاعداء على الاولياء، او الذين يظنون انهم سينصرون اهل الكتاب على الاتقياء من اتباع امة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يجعلنا نعتصم وننجو من ان نقع في مثل ما وقع في هؤلاء السفهاء والبلهاء من المنافقين؟ ما هو العاصم؟ اسمعوا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. العاصم القرآن، العاصم للأمة كلها القرآن، الذي يبين للأمة كيانها والذي يبين للأمة موقعها ومكانها هو القرآن الكريم. العاصم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أيها الإخوة الأحباب، من أجل القدس ينبغي أن نجند جنودنا وأن نحشد جهودنا وأن نعلم أن الناصر لنا على أعدائنا هو الله سبحانه وتعالى. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ده الناصر هيكون لهؤلاء، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، عرفوا أن للدين قيمة وأن للعبادات مكانة وأن للزكاة دورا في حياة الأمة، عرفوا ذلك فينصرهم الله عز وجل على أعدائهم. اللهم حقق لنا وعدك، اللهم أنجز لنا وعدك وحقق لنا نصرك. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنصر جندك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين. اللهم انصرهم بمدد من عندك، وأيدهم بعونك يا رب العالمين على عدوك وعدوهم. اللهم أعز جندك وانصر عبادك. اللهم أعز جندك وانصر عبادك. اللهم أعز جندك وانصر عبادك. اللهم انصر أولياء أمور المسلمين العاملين على رفع راية الإسلام ونشر الدين في الأرض يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تعلي من أقدار المسلمين وأن ترفع من شأنهم وأن تهلك عدوك وعدوهم. اللهم واهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم أعز جندك وانصر عبادك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من حافظ على ديار الإسلام فاحفظها، ومن فرط في ديار الإسلام فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض الله عن صحابة رسول الله وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.